هذاك العام دينا شامبيون دو لافريك دي نور لا كوب دو لافريك دي نور والشامبيون دي ماروك لا كوب جيل اي تو لي ماتش سون بيردر ان سول ماتش.